مسائل الجاهلية، ما أشوف أحد جاب صفة صلاة صفة حجة النبي، لكن هذا لعله خير لأننا لازلنا يعني فيه وقت لعلنا نأخذ صفة يعني حجة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة نكملها. ف وعدناكم أن تكون اليوم، لكن نرجو أنه في درس الجمعة يعني نختصر ونقرأ صفة الحجة، والآن نأخذ مسائل الجاهلية. طيب، مسألة كم مسائل الجاهلية؟ آخر شيء 45. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب مسائل الجاهلية التي أمر رسول رب البرية أن يخالفهم فيها. فمن ذلك كان من آخر ما قرأنا معارضة شرع الله سبحانه وتعالى بقدره، فهم يزعمون أن بين الشرع والقدر معارضة، وهذا باطل، فإنه لا معارضة بين الشرع والقدر أبدا، فالله قدر الشرع والمعاصي الكفر ونهى عن ذلك، ولا معارضة بينهما. لما؟ كيف لا معارضة بينهما؟ الله سبحانه وتعالى قدر الشرك والمعاصي والكفر ونهى عنهما، وشرع الإيمان والاستقامة وأمر بهما، ولا معارضة بين القدر والشرع. الشرع لا يفعل شرك، لا يفعل معصية، وقدر الشرك والمعصية، فكيف ينتفي التعارض؟ ينتفي التعارض بأن تعتقد أن الله خلق العبد اختيار ومشيئة. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله على كل شيء قدير، خلق للإنسان قدرة على الاختيار والتفكير، ففريق في الجنة وفريق من أصحاب السعير نعوذ بالله. فهذه الأفعال باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، فالفعل منسوب إليهم، ولذلك يعاقبون على المعاصي ويثابون على الطاعات. لو أنهم مجبرون على المعاصي والطاعات فلماذا يثابون على الطاعة؟ ولماذا يعذبون على المعصية بشيء ما لهم اختيار فيه؟ وما أنا بظلام العبيد. فلا يمكن أن يعذبهم الله وهو أجبرهم على شيء لا اختيار لهم فيه ولم يخلق لهم اختيار، لا يمكن. الله أعظم من أن يعذب عبده وهو يقول عن نفسه: وما أنا بظلام العبيد. قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم هم الظالمون. نعم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فكانوا يظلمون أنفسهم باختيار طريق الشقاء على طريق الاستقامة والهداية. نعم، فاختاروا ذلك، فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلمة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أبلغ فيها دليل على أن العبد غير مجبور. إذا كان مجبور فكيف تكون حينئذ الحجة؟ فكيف حينئذ لا يكون للعبد على الله حجة؟ ستكون حجة ما هي؟ يا رب أجبرتني. فكونه يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يدل أن العبد له اختيار، فهذا الاختيار خلق الله له، كذب به الرسل، فحينئذ استحق العذاب وليس له حجة عند رب الأرباب أن يقول ربي أجبرتني. فجعل الله حجة عليه لأنه جعل له اختيار وتفكير. إذن لا معارضة والحمد لله بين الشرع والقدر. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة جاءهم بكتابين، كتاب قال هذا فيه أسماء أهل الجنة وأباءهم وقبائلهم، وهذا فيه أسماء أهل النار، كتاب ثاني نسأل الله العافية، أسماءهم وقبائلهم، وقال مرة: وما منكم أحد إلا ومقعده معلوم من الجنة والنار. يعني وانت قاعد الآن معلوم جنة قد مقعدك في الجنة والنار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار. فهنا قال: أفلا قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنزل الله عز وجل هذه الآية الآن تبين لك أن العبد له اختيار، فيها دلالة واضحة على الرد على الجبرية الذين قالوا العبد مجبور، فهو في القدر كالريشة في الريح في مهب الريح. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لعسرى. انظر كيف، ما وجد دلالة في الآية، تفكر تدبر. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، على قلوب أقفالها. تدبر، ما وجه الرد على الجبرية في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره، الوجه هو أول فعل الأولى، فعل الله بالثانية، اختار أن يعطي ويتقي ويصدق بالحسنى، فاختار العمل الباطني وهو التصديق بالحسنى، والظاهري عمل الظاهر والشو الإعطاء، هذا يدل على العمل، الإيمان قوله عمل. فلما اختار ذلك الله يسره لليسرى. إذن متى يسره لليسرى؟ لمن أعطى واتقى. ومتى يسر العسرى؟ لما بخل واستغنى. فدل أن العبد يعمل من جانبه الخير ويتجنب الشر، ولا يجوز بعد ذلك البحث إلا بمقدار ما جاءك كتاب السنة في باب القدر، ولا تضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني: إذا ذكر القدر فأمسكه، إذا ذكر القدر فأمسكه. نعم. طيب، وقد تلخص في هذه المسألة أن الناس في القدر انقسموا لأربعة أقسام كما قال الشارح حفظه الله. القسم الأول: من يثبت القدر وينفي الشرع، وهم الجبرية، يثبتون القدر وينفون الشرع، فحينئذ لازم إثباتهم للقدر أو قولهم أن العبد مجبر، فحينئذ حقيقة لازم هذا نفي الشرع من جهة أن العبد كيف يكلف؟ ما له اختيار، كلف إيش؟ هل من ربط إنسان وأخذ به إلى أعلى الجبال هل له اختيار وتكليف؟ ما له اختيار وتكليف. فحينئذ يقول هذا الذي ربط أو هذا الذي أجبر على شيء في باب القضاء والقدر حقيقة في حقه التكليف محال، كيف يكلف بشيء لا يستطيعه؟ فإذا هو يستطيعه، الله ركب فيه القدرة على الاختيار. طيب، ومنهم من يثبت الشرع وينفي القدر وهم القدرية، وهم الذين قالوا الإنسان يخلق فعله بنفسه، نعم، والله لا يعلم عن الشيء، نفوا القدر قبل وقوعه. ومنهم يثبت الشرع القدر وهم الذين يزعمون أن بينهما تناقض وهم المشركون. ومنهم من يثبت الشرع والقدر وينفي عنهم التناقض، لكن هذول يقول بينهم تناقض، لكن الذي ينفي عنهم التناقض هم أهل السنة. طيب، الآن اقرأ نسبة الحوادث، نسبتهم الحوادث إلى الدهر ومسبتهم له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 46، مسبة الدهر، كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء الذين ينسبون الحادث الدهر هم الدهرية، هم تراهم سبحان الله إذا حدث بهم مكروه أو شيء يذمون الدهر من أجل ذلك، وفي بعض المسلمين شبههم بهم، تجده قد تعدت عليه زوجه وتطاولت عليه أو جاره فيقول لعنة الله على الساعة الذي عرفتك فيها، لعنة الله على هذه الساعة التي خسرت فيها الصفقة. فهؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من هو مشرك شرك أكبر في الربوبية، وهو الذي يعتقد أن الدهر هو الذي استقل بالفعل من دون رب البرية، أن الدهر هو الذي استقل بالفعل من دون الله، هذا مشرك. قال الله تعالى: ألا له الخلق الأمر؟ الخلق خلقه والأمر أمره وتدبير تدبيره، ولا دخل للقدر ولا دخل للدهر في ذلك. قسم جعل الزمان سبب لضره وإن كان المسبب هو الله، فهؤلاء مشركون شركا أصغرا لأنهم اعتقدوا ما ليس بسبب أنه سبب. وقسم قال: لا عندي اعتقاد، لا ما عندي اعتقاد في هذا ولا هذا، فهذا عاصي فاسق، كيف يؤذي الرب ويجترئ فيقول أو فيسب الدهر فيكون حقيقة ذلك مسبة الفاعل، لأن الدهر ليس هو الفاعل لتلك المصيبة التي ألمت به، نعم، فهو يسب الفاعل، نعم، ولذلك جاء في الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. فحينئذ ينسبون الهلاك إلى الدهر فيهلكون بذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه فقال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، ليس معناه أنه من أسمائه. نعم جاء عن بعض السلف أهل العلم أنه كان يقول يا دهر يا دهيور أو كما جاء، لكن لا يثبت فقها ولا خبرا أن الدهر من أسمائه. لما؟ لأنكم درستم في القواعد المثلى أن أسماء الله تامة الحسن، فيها في غاية الحسن، فأي حسن في أن الله يصف نفسه أنه دهر؟ زمان الرحمن الرحيم، نعم، فمن أسماءه غاية في الحسن. فالدهر ليس من ذلك. فقوله فإن الله هو الدهر يعني أن الله خلق الدهر يصرفه كيف يشاء. فإذا سببت الدهر فحقيقة أنت تسب الفاعل سبحانه عما يصفون. إذن على أهل الإسلام أن ينزهوا ألسنتهم من تعاطي سب الرحمن على وجه غير مباشر وهم لا يشعرون، بأن تلم بهم مصيبة، والمصيبة جاءت بقدر الله وبفعله. وما أصابكم في الأرض، ما أصاب في الأرض من مصيبة ولا في أنفسكم إلا في كتاب، ومن كتب الكتاب؟ رب الأرباب، من قبل أن نبرأه، إن ذلك على الله يسير. فالذي يسب الزمان بسبب هذه المصيبة هو سابر الفاعل، لأنه يريد الذي حرك هذه المصيبة. والدهر يكون كذلك، حركها القدر والقدر كتبه الله، إذن هذه مسبة للرب. ولذلك نهي في الشريعة عن مسبة أي شيء ليس له اختيار. اضرب لي مثال: الحمى لا يجوز سبها، الريح لا يجوز سبه، فإن هذه الأشياء ليس لها اختيار. الحر، الله يلعنها الحر، العام الجهلة تجدهم إذا خرجوا في الحر الشديد قال الله يلعن ذا الحر، هذا لا يجوز، لأن الحر ما أتى بنفسه، سيق بتكوين ربه ولم يأتي الحر بنفسه. فإذا خذ قاعدة: كل شيء ليس له اختيار فحرام سبه في دين الواحد القهار، ما له اختيار، كالحمى والريح والحر والبرد والمطر الشديد. نعم المطر الشديد، وقد رأيت من يفعل ذلك لما خر هذا المسجد أو خرت بعض، تسمع العامة حسبنا الله إيش هالمطر ذا، أعوذ بالله، تراه يتسخط على ذات المطر. يا أخي المطر ما أنزل نفسه حتى تظهر تسخط، أنزله الله. فخطأ أن تقول أعوذ بالله إيش هذا المطر إلى آخره، وأنت تريد أن تستنقص وأنت لا تشعر بالفاعل بتسخطك على الشيء الذي لا اختيار له. فعقل هذه القاعدة. إذن يجب على المسلمين أن يجنبوا أنفسهم هذا، فإذا أصابهم شيء ينبغي أن لا يكلوه للدهر، يحاسبوا أنفسهم كما قال سفيان وهو الحكيم صاحب الحكمة، قال إني لأرى أثر معصيتي لربي في خلق زوجي وذابتي. إيه نعم هذه الحكمة، مو إذا تعرض له زوجه بالإذاء قال الله يلعن الزمان اللي عرفتك فيها. ساعة ملعونة يوم من شفتك أو عرفتك، هذا ما يجوز. لأنه يكون حينئذ قد سب الفاعل. نعيب زماننا والعيب فينا. وش العيب؟ وليس لزماننا عيب سوانا. وش العيب؟ أن يعصون الله ثم يأتيهم نكبات ثم يردوها إلى الزمان عن قدر رب الأرض والسماوات. هذا الزمان اللي سواه والزمان اللي فعل. طيب، مسألة، هل يجوز الوصف؟ نقول هذا زمن سوء، هذا زمان مظلم، هذا زمان فتنة. يجوز؟ نعم. قال تعالى في أيام نحسات. ومن دلائل هذا من عبارات العلماء قول مالك بن أنس رحمة الله عليه، قال في زمن السوء. شوف، قال زمن السوء، وصف الزمن أنه سوء، مثل ما قال أيام نحسات الرب، ما سبه، وصفه باعتبار ما يجري فيه من فتن، قال زمن سوء. لا يجوز للمرأة أن تسافر مع ابن زوجها، لأنه جديد عهد هذا المراهق بالمحرمية، فقد يطلع عليها بشهوة وتقوم الفتنة في زمن يتفتح فيه الولدان للحرام، كما في زمننا هذا فتح الولدان فيه للحرام، ينظرون في أشياء ما تخطر بالبال، تعجل الشهوة لهم من النظر المحرم، لا كصبيان الزمان الأول. فحينئذ إن كانت أخت له من الرضاعة جميلة فاتنة مراهقة، خاف عليه إنه أختك من الرضاعة، يلا روح العب معها ولا روح تنزه أنت وياها وتعالوا غدا، هذا فيه خطر في زمن السوء، لأنه جد عهد محرمية تو قيل هذه أختك راضعة، ما صار بعد متعود أو ما صار في زمن خير. كذلك تقول سافر مع امرأة أبيك الشابة وهو شاب ما بينه وبينها إلا سنوات يسيرة، فهذه فتنة عليه في زمن السوء، يقول لمن مالك. نعم، في زمن السوء. ومالك أظن ينضم قوله لهيئة كبار العلماء لعلمائنا في هذا الزمان، لو سئل مثله عن قيادة المرأة للسيارة، إذا كان في يقول زمن السوء لا تسافر المرأة مع شيء مع مع مع ابن زوجها الذي فطرت نفسيا على عدم قربانه بالحرام، النفس تأنف من ذلك، فكيف لو رأى مالك ما يفعله شرط الزمان كما رأيت في البلدان المجاورة لما كنا في تلك البلاد، كيف الشرطي يوقف المرأة ويعجبه تغنجها ويتكلم معها يوقف آخر ربما يشير له، لكن المرأة يتكلم فتنة، يفتن بذلك، ثم تتغنج بالكلام تريد أن تفتلت من قبضة الأمن فتخضع بالقول، فتكون الفتنة العظيمة، فيتسلط عليها من هذا القبيل، فالربما ما وقع معها بالسوء، هي لتتخلص من قبضة الأمن في زعمها. فالمقصود أن زمن السوء العلماء يعاملون فيه بعض المسائل المباحة غير الزمن الذي تنضبط فيه الأمور، تنضبط فيه الأمور لوجود العلماء، لوجود الواعظ، لوجود انتشار الخير وإنكار المنكر، فلهم طريقة في المعاملة في تلك الأزمنة التي تشتد فيها الفتن وتكثر أكثر من الزمان الأول الذي تنضبط فيه الأمور. طيب، المسألة الثالثة، قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذين ابن آدم، هل يصح أن نقول أن الرب يؤذى بمعنى يناله الضرر تعالى عما يصفون؟ لا. ما الدليل؟ ما رواه مسلم في صحيح: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. أصلا يعني لن تبلغوا ضري فتضروني. نعم. ومثله ما رواه أبو داود في سننه: ما رواه أبو داود في سننه أن إماما بسق تجاه القبلة فعزله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمامة، فجاء إلى فقال النبي للناس: إذا جاءكم يصلي بكم فامنعوه لا يصلي بكم. فجاء يصلي قال: لا تصلي بنا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزلك النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنت عزلتني؟ قال: نعم، قد أذيت الله والرسول، أو كما قال تبسق على القبلة. ذلك يحرم على الرجل حتى لو عنده منديل، هذا من جهل المصلين الآن، حاط منديل كبير يرفع إلى جهة القبلة ويبسق، حتى لو كان جهة حتى لو كانت بسقت في المنديل، لكن لا تتوجه البسق تجاه القبلة، ادفل عن يسارك، لأن النبي قال: إذا صلى أحدكم كما في صحيح البخاري فلا يبزقن بين، إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبزقن بين يديه، فإن الله أمامه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملك، وليبزق عن شماله تحت قدمه، وليبزق عن شماله تحت إيش؟ قدمه. أما في وجود هذه السجاجيد المعاصرة يبصق في ثوبه أو شماغه ورد بعضه إلى بعض، لم يجد منديلا يدفل عن يساره. إذن بدل الإنسان أن يتلوم في القدر، هذه المسألة الأخيرة، يقول: الله لعن الساعة اللي عرف فيها فلان. نعم، ونحو ذلك. ينبغي أن يلوم نفسه، إذ أنه بتفريطه في جنب الله توالت عليه المصائب، تطهيرا لذنوبه وتذكيرا بالرجوع إلى ربه. قال تعالى: فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. نعم. وذكر النبي أن الحمى حظ العبد من النار، ولا يجوز حينئذ سبها ولا سب الريح ولا كل شيء إلا اختيار له، وتقدم هذا والحمد لله. المسألة السابعة، نعم، والأربعون من مسائل الجاهلية. إذن مسائل الجاهلية لو مر المخالف فيها سب الزمان والدهر، فلا نفعل مثلهم ونشبع قوم فهو منهم، لا نسبهم الدهر. اقرأ المسألة السابعة والأربعون. نعم. قال رحمه الله: المسألة السابعة والأربعون إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم، إضافة نعم الله إلى غيره، إضافة نعم الله، نعم الله سبحانه وتعالى إلى غيره. حاول أهل الجاهلية، وهذا إذا كان على وجه الاستقلال هذا شرك أكبر في الربوبية. كان يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، سقط كوكب كذا، فهذا السقوط كان له تأثير مستقل بفعل الكوكب هذا، فتكون السحب وأرعدت وأبرقت فمطرنا، هذا شرك أكبر. وكفر، وهو عمل أهل الجاهلية، وهم الذين يعرفون نعمة الله من المطر بيده ثم ينكرونه وأكثرهم الكافرون. فهم يعرفون الرسول ورسالته ثم ينكرون ذلك عنادا واستكبارا، مع أنهم يعرفون أنه رسول. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك لكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هم جاحدون، فهم يعرفون نعمة الله برسالة الرسول وهو أكبر نعمة على البشرية. شف في شيء الآن يجعلك تهتم بالعلم جدا، تهتم به وتترك من يعرض عن العلم ويشغب على أهله ويطعن في معلميه، وهو أنك إذا اعتقدت أن أعظم نعمة على بشرية نعمة النبي ورسالة، فبما بعث النبي؟ وش كان يبلغ النبي؟ العلم النافع. إذا لو اهتميت فيه فأنت في أعظم نعمة، أكثر من نعمة يسدى لك مليارات من الأموال تصبح ثري حقيقة، لأنه أعظم نعمة رسالة النبي. وش سوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو شفت دخلت بيت النبي أظن أنك ما تقدر تعيش من الزهاد اللي كان عيش فيها. اللهم صل عليه. عمر بكى لما رأيه ينام ليس على سرير فاره كأسرتنا نستغفر الله ونتوب إليه، وإنما أثر فيه الحصير حتى بكى عمر، وأنه النبي أفضل من فارس والروم. كيف ينام هذا النوم الذي يتأثر فيها جنبه؟ رق له عمر فقال له: يا عمر، ما ترضت كل لنا الدنيا ولهم الآخرة؟ طيب إذا ما مع النبي، وش كان يسوي؟ يخرج من بيته هذا المتواضع ويجلس للناس يعلمهم العلم، ويرجع لبيت المتواضع ينام فيه، وما عنده أثاث، ما عنده إلا وعاء للتمر، يمكن وعاء للماء، بسادة أدم من أدم من ليف، وينام. والماء احتاج إذا قام في الليل باردة وهو جناب، اللهم صل عليه، يريد يغتسل يحمل ماء في مرد المدينة. نعم حياة صعبة، لكن وش عنده؟ إذا تيسر جلس لأصحابه علمهم العلم، رأى منكر أمامه علمهم ما أوحي إليه، فكانت أعظم نعمة العلم تبليغا. فمن صار يطلب العلم ويستأنس بالجلوس فيه فهذه علامة خير في قلبه أولا، ثانيا فهو في أعظم نعمة إذا عمل بما سمع ولم يكن يريد مما يزداد جاها عند الناس بحضوره العلم، إنما يريد أن يرتفع في جنات رب الناس، يعمل بما سمع فهنيئا لا. فإذا إضافة النعم لغير الله شرك إذا كان على وجه الاستقلال، لكن أضافها على وجه اللفظ من غير اعتقاد، كان يقول لولا مهارة السواق يا أخي محمد، لولا مهارة السائق لكان إيش؟ لكان أصابنا حادث. طيب انتبه، لا تقول هذا، لأن هذا شرك، كما أفتى ابن عباس لولا البط لسرق اللصوص بيتي، هذا شرك لفظي ما يتعلق بالاعتقاد. الفرق بينه وبين الأول، ذاك يتعلق بالاعتقاد، اعتقد أن البط استقل، هذا شرك أكبر. لكن إذا إذا إذا نسب النعمة إلى البط لفظا لا اعتقادا فهذا شرك أصغر. فهمت الفرق؟ هذا هو الفرق بينهما. إذن يقول لولا الله ثم البط وصياحه لسرق اللصوص بيتنا. هل البط وش يدري عن اللص حتى يعرف أنه هذا اللص ينبهك؟ هو خايف على نفسه أصلا حتى من أجل ذلك يصوت. فليش أنت تذكر النعمة يقول الله جزا الله خير البط هذا نبهني؟ لا، وش هو هذا؟ البط مو بداري عنك، هو بينجو بنفسه، وخاف أن اللص هذا الذي سمع دبيبه أن يأخذ واحدة منها ويذبحها ويأكلها، كلهم خافهم. فمن خوفهم استيقظت أنت ونجوت من ذبح اللص لك وأخذ المال. المهم أن هذا يسمى شرك لفظي، لولا البط قل لولا الله ثم البط، لا تقل لولا البط، لأن هذا من نسبة النعمة لغير الله. كذلك نسمع قصة حياة تاجر يلتقي معه صحفيون في الصحف، يقول شفت هذا الذي ترونه الآن، شفتم هذا الذي ترونه، ترى مو من قليل واصلت صباح مساء عمل ما كنت نام لثلاث ساعات. الله، والصحفي يقول ويذب العينة ولينبه يقول انسب النعمة لتوفيق الله وعلم الله وفضله ثم لك، لا تقل هذا بفضلي، هذا بمجهودي، هذا بفهلوتي، غلط. انسب النعمة لله، قل هذا بفضل الله علي تكونت هذه الثروة، ثم أنك كنت أسأل وأتعب شوي وفقني الله لهذا. نعم، أما تقول هذا الذي تراه مو من قليل، ترى كنت أفعل وأفعل وأفعل. نعم، والبعض من بازيات العلم أقولها يتفضل على الخلق بشيء ليس له أن يجزم به، يقول شوف ترى هذه الأشياء والنعم اللي قاعد حصلت لي تراني على عشاني على منهج صحيح، وش أدريك قد تكون منهجك صحيح بس نيتك مو بصحيح، فلا تقعد تجزم تقول ما أوتيت فبفضل الله لأني كذا وعندي فضل كذا، قد يكون استدراج هذا ما تدري عنه وشه. وذلك الإمام أحمد كان يخاف من هالكلام هذا، يقال الإمام أحمد يا إمام الناس يستفيدون منك وصاروا يدعون لك في ظهر الغيب، لما استفادوا منك؟ أرشدتهم في دينهم إلى آخره. فلا يقول إيه نعم شفت هذا كل هذا الألسن كيف تلهج بذكري والثناء علي والدعاء لي، ترى بفضل ما عندي من علم كثير. ما قال هذا، قال أخاف أن يكون هذا استدراج. إذا لا تربط الأمر كاليهود بمزية لك عند الله، قل إن كنتم تزعمون أنكم أولياء لله من دون الناس يتمنون الموت، فلا يصلح ادعاء الولاية، ولا أن لك منزلة عند الله، ولا أنك ترك طيب، ترى أنا إنسان طيب عشان كذا الله موفقني. عجيب، وش أدريك أنت هذه طيبة عادية ولا تعبدية؟ في ناس طيبتهم عادية ما يؤجرون عليها، طيبة عادية كيف؟ خلاص نشأ بين والدين لينين وصار مثلهم، كل مشكلة تصير يقول طيب معليش ما في إشكال، ما يأخذ ولا أجر، لأن ليس له نية في التقرب إلى الله بهذه الطيبة والأخلاق الحسنة، وإنما الأعمال بالنيات، ما يتقرب إلى الله فقط، تخرج منه تلقائيا هكذا، كما لو شاف قط فأطعمها قال مسكينة وأطعمها من غير نية التقرب إلى الله، ما له أجر هذا، لابد أن يتعبد الله بإطعامها، يتعبد الله بالأخلاق الحسنة، يخضع له في ذلك، وليس لأجل أن المسألة هكذا كما يقول أو تقول امرأة مريت لقيت بس كذا فقلت حرام مسكينة وأكلتها، طيب ما نوت التقرب إلى الله بذلك، فلا بد من نية، إنما الأعمال يعني تكون صحيحة بالنيات. في فرق بين الطيبة والأخلاق العادية والأخلاق التعبدية، في ناس عنده أخلاق لكن ترى تجارية، كيف إنه يصير طيب مع الناس ويكلم هذا زين ويحتمل هذا، يقول عشان يقولون عني صاحب خلق حسن ويساعدوني وقت ما أطلب منهم شيء يساعدوني، هذا ما له أجر، أنه مصلحجي كما يقول العام معنا، صاحب مصلحة، لكن يكون طيب ينوي التقرب إلى الله بالطيبة، لأن أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق، فيحسن خلقه لأن الله يحب منه هذا، فيتقرب إليه بتحسين خلقه، التبسم ومجاهدة النفس بترك الأذية واحتمال الخلق وحسن المعشر معهم تقربا إلى الله، فهذا الذي يؤجر ولا يؤزر، وهذا طريقه شاق، فمن نواه سيجد مجاهدة عظيمة في حسن الخلق. أما الأول يقول أتعجب الآن شوف هذا صالح لكن عسرة أخلاقه مو مثل هذا الطالح الذي يقبل، هذا لأنه متفلت النية عنده ما يدري. نعم، لكن هذا لما يجي جاهد نفسه في النية تكون صعبة شوي ويحتاج إلى مجهود حتى يصلح نيته في الأخلاق وكذا، والجنة حفت بالمكاره، فحينئذ لا يكون مجاهدته مثل هذا الذي تأتي تلقائيا من نفسها الطيبة من غير نية التقرب إلى الله ولا. طيب إذن يجب أن ننسب النعمة إلى الله، وهذا منتشر كثير في المجالس، ثناء الناس بعضهم على أنفسهم، ترى ما شفتم النعم كذا، ترى أنا جبت الأول على الدفعة ما كنت أدوق النوم في الليل كله مجهودي وقوتي حتى جبت الأول على الدفعة، ما يقول هذا بفضل ربي علي. نعم، هذا بفضل ربي علي، وينسب النعمة إلى الله، هذا عمل الكفار. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. لو سألته هذه نعمة من؟ يقول الله. قل ذم سبها. طيب ليش تقول أنا وبجهدي وكذا؟ كيف تعرف نعمة الله ثم تنكرها باللفظ؟ فلا تنكرها لفظا ولا اعتقادا. إذا انكرت اعتقادا واعتقدت أنه استقل هذا شرك أكبر. إذا اعتقدت إذا انكرتها على معنى الإنكار المعنوي لفظا دون الاعتقاد فأنت في شرك أصغر. وتخلص من هذا وهذا وقل لولا الله ثم وهذا الذي تراه من ثراء بفضل الله علي ومنتي علي وأنا سبحان الله لولا منة الله علي ما أسوى شيء وهكذا. وهذا من شكر النعم. ثم أمر أخير. قال الله تعالى وهو الواحد القدير: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. صحيح الآن هو نسب النعمة إلى الله لكن على وجه غير مرضي. فانتبه حتى لما تنسب النعمة إلى الله انسبها على وجه مرضي. كيف؟ لا تعتقد أن عندك ميزة عند الله من أجل ذلك أعطاك النعمة. انسبه بس فقط. قول هذه النعمة من الله. لا تقول أنا استاهلها لأني ولي أقوم الليل وأصوم النهار وأفعل وأفعل كيف ما يعطيني الله هذه النعمة؟ استحقها أنا أهل لها. انتبه هذا على وجه غير مرضي. نسبت النعمة صحيح الله جيد لكنك أخفقت في طريقة النسبة. فقلت إنما نسبت إلي لأني أستحق وأهل لها فأنا من أولياء الله. وهذه طريقة يهود. قل إن كنتم تزعمون أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. أما إذا قال هذه النعمة من الله ثم بما يسره الله لي من بذل جهد ونحو ذلك فهذا الذي ينجو. وما مناسبة الآية؟ وقد جاءت في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا. قال ابن القيم: يعني ما كل من أعطيته قصد ما أعط من كل ما أعطيته فإني أحبه فقد أعطيه استدراجا وهو عاصي. وما كل من منعته الرزق وصار فقير فأنا فمقصودي إهانته وهو يصلي ويصوم. نعم بل لا أزيل عنه الدنيا لهوان عليه. لو أعطيته الدنيا لفسق وطغى فأحرمه الدنيا لكي يبقى عبد الله الأتقى. نعم كما يروى: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإذا أغنيته أطغيته. ومن عبادي من وترى الإمارات هذه أنا أشوف بعض الفقراء حتى صار يضرب لهم مثل عند أهل الشام: عزيزة ونفسها كبيرة كذا يقول العوام شيء لا أضبطه. فتجده سبحان الله إمارات الكبر هو مسكين فقير وكذا وتجد عنده كبر وتجد سلط. هذا كيف لو صار عنده مال بالله؟ فأحسن يقعد هكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 3: لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، عائل مستكبر، ملك كذاب. قال الشراح: لما توفرت عند هؤلاء الدواعي لترك هذا المنكر وفعلوه در لأن الشر متأصل فيه. الملك مستغني عن الكذب حتى يكذب على شعبه، يقول يا شعبي إن شاء الله بيكون كذا، وهو ملك على كل حال سيهاب وسهل، فلماذا يكذب؟ فهذا الملك الذي يكذب لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. عائل مستكبر فقير ذو عيال أو ما عنده فلوس، تجد إذا جلس في المجلس هو فقير قد أبخر الفقر فمه فلا يجد طعاما، ومن ذلك يضع رجل على رجل، ومن رآه يذكر النشيد الذي يتغنى به المتكبرون: يا أرض هد هد ما عليك قدي. هو فقير ما عنده شيء. نعم لا هو عنده مال ولا عنده علم. العلم يسبب طغيان أحيانا إذا كثر، قال إن العلم طغيان كطغيان المال، فتجد لا علم ولا مال وهو يتكبر، ما في دواء الكبر عنده. نعم، فهذا نسأل الله العافية، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فاعلم نعمة الله عليك حينما تعرف منهج السلف وتكون ممن يصيب قوتا يكفيك وعيالك لآخر الشهر، إذا زاد الأمر استدنت، فأنت في نعمة. النبي كان يقول اللهم اجعل رزق على محمد قوت حتى لا يفتن بالمال، فكم إنسان كثر ماله ففتن، وهذا شيء لا يحصى في الأرض. نعم، يقول لي إنسان في رحلة الأخيرة يقص قصة أسرة، يقول كانت هذه الأسرة نعرفها دينة، يعني الأب شال التلفزيون من البيت ويعني يعلم البنات لعل القرآن والأولاد وخير. يقول سبحان الله من تجارة في تجارة فتحت على الأسرة الدنيا، وأخذوا وأكلوا، فقال فبدأت أفراد الأسرة تترك الصلاة، تترك الصلاة عمود الدين، ويتساهلوا بالحجاب. شف المال يطغي كيف؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. نعم، وآخر يحدثني يقول كنت أعرفه جار لي، ما أعظم تواضعه، يسلم ويبتسم لعله، قال فأصاب إرث بالملايين، ما أدري شلون بيعت له أرض بجانب الحرم أو شيء، إرث بالملايين. يقول بعد أن رأينا أثر النعمة عليه صار لا يرفع علينا السلام ولا يكلمنا، نسأل الله العافية. طيب، لتعلم أن الله حكيم عليم حينئذ، لتعلم. اقرأ كفرهم بآيات الله جملة. قال المسألة 48، الكفر بآيات الله. الكفر بآيات الله، قال الله تعالى في كتابه إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يلجون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل هل يمكن أن ينفذ من خرق الإبرة؟ لا. كذلك الذين كذبوا والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته. فعادة أهل الجاهلية التكذيب بآيات الله، لما؟ لأنهم يعارضونها بعقولهم. فاليوم أي مسلم تعرض عليه حديث فيرده بعقله ففيه شبه بالتكذيب هذا، رده بعقله، تقول له في وقت الفتن تقول له يقول النبي من كان له نصيحة عند ذي سلطان لا يبدي علانية، قال والله هذا الحديث ما سمعنا إلا عندكم بس، وين هذه؟ جيبون أشياء ما قد سمعناها على وجه التكذيب. ليش؟ خالفتها، وده يثور، وده مظاهرات، فلما تأتي بهذا الحديث يكبته من كل وجه، يمنع المظاهرات. هو حديث واضح كما عند ابن عاصم كتاب السنة، من كان له نصيحة عند ذي سلطان لا يبدي علانية، يتشبه المشركين فيكذب بهذا الحديث. قال البربهاري في كتاب شرح السنة والذي يكذب بالآثار كافر بدين الواحد عن القهار، خارج عن ملة الإسلام الذي يكذب بالظاهر. لكن بعض العلماء قيد ذلك أن يكذب بشيء يعلم الدين بالضرورة كصلاة الخمس أو شيء حتى تنتفي عنه شبهة التأويل. المقصود، وتأتي للمرأة بعورة المرأة على المرأة فتقول لها يا أختاه لا يجوز أن يتبين لك ولو سميته مديلا أو موضة، معظم ظهرك يتبين أمام النساء، لك القلادة شيء من الصدر، نعم شيء من الصدر، شيء من الساق، كما جاء في آية النور، ثم تذكر لها آية النور فتكذب بالمعنى وتكذب ليش هوى متبع، تقول الآن لو أخذت بظاهر هذه الآية أبنحرم الموضة، أبنحرم إيش الحضارة، شيطان رجيم سبحان الله. وما عند الله في جنات النعيم خير من هذا لقوم يعقلون، أفلا تذكرون. فهذه من عادات المشركين، وكذلك من جاء من أهل البدع من بعده. يقول الله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، عقله يقول في إذا قلنا ينزل معنا تشبه المخلوقين، يكذب بظاهر هذا الحديث ويقول تنزل رحمته، تنزل رحمته. نعم، إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. نعم، لا يخف عنهم العذاب، خف عنهم العذاب ولهم ينظرون. والقرآن لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فلا ينبغي أن يتطرق إليه شك حتى يكذب. والتكذيب عادة المشركين. قاف، والقرآن المجيد. أم عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال كافرون، هذا شيء عجيب. قال كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود أصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. نعم، فالتكذيب بما جاءت بالرسل من الآيات عادت الكفار، ومن شبه بقوم فهو منهم. فآمن إذا جاءتك الآية والحديث، فإنك إذا رددت ذلك وكذبته أزاغ الله قلبك. قال الإمام أحمد في قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الشرك. يعرض على الرجل شيء مما جاء به الرسول فيبتليه الله بالشرك فيزيغ الله قلبه، يرده يعني. طيب اقرأ المسألة 49. قال المسألة 49، جحد بعضها. طيب، جحد بعض الآيات. فأهل الجاهلية حينئذ متفاوتون في التكذيب، منهم من يكذب آيات الله كلها ولا يؤمن بكتاب الله كما عليه المشركون، ومنهم من يكذب ببعض ويؤمن ببعض مثل اليهود، وهذا يحصل في كثير المسلمين في عند بعضهم. أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ خمس صلاة تصدق فيها لما تأتيه للحية وتأتيه الأشياء ما توافق عقله، يا ما يقبل. فهو صدق ببعض الكتاب وكذب ببعض، والله يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض. إذن لا فرق بين من يجحد القرآن كله من جهة الكفر ويجحد بعض الآيات ولو آية، لكن يكون هذا أشد عذاب من هذا الذي يكذب بالكل، وهم كلهم مخلدون في النار، لكن في شدة العذاب يتفاوتون. فمن كذب بالقرآن كله أشد عذاب من كذب بعضه مع أنهم مخلدون في النار ماكثون فيها. قال تعالى أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فهم لا يؤمنون إلا ما وافق أهواءهم، وهذا كحال كثير من الناس، تجده يؤمن بما وافق هواه. ما قصة هذا الذي صار ما يؤمن من السنة والقرآن لما وافق هواه؟ له قصة. من خرجها؟ خرجها مسلم في صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال حذيفة تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة بيضاء سوداء عفوا، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تبقى القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. شوف الشاهد الآن، إلا ما أشرب من هواه. فتتابع المعاصي عليه، تفويت صلاة فجر، نظر للأغاني، سهرات محرمة مع النساء، مجاملات مداهنة في الدين، سخرية بأهل الدين، تكترت الذنوب على قلبه، إيش صار عنده؟ هوى مستحكم. يقسم الشريعة إلى قسمين، قسم وافق هواه يقول لك افعل وتصدق وسوي، وافق هواه هذا ما عنده إشكال فيه، خالف هواه أنت جيت تفرق العائلة، أنت نساء لوحدهم رجال لوحدهم، يا أخي هذا قلوب نظيفة طاهرة، طاهرة هنا، هنا طاهر هكذا. اي نعم يا ذنب الله، تريد تفرق العائلة، ثم نسمع كلامه نحط العائلة مع بعض ويولول بعد ذلك يقول والله عدت عاد هذا السبع على نيتي وأعوذ بالله وقع ما محظور، أنت المسبب، ما أخذت بالشريعة، الشريعة حفظت لك العرث، حفظت لك المال، فأبيت إلا اتباع خطوات الشريعة. شيطان يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب في ترجيح شرعي انه يسقط منه، فعل لم أن المسألة فيها حظ نفس، حظ نفس ليش؟ كيف يرتفع؟ أبي أقول له يفتش من يمين يسار وبلاك، أبي يلقى قد شرب هذا كاسة، مش يعني أين؟ أو ما وفق في حياة زوجية، قد طلق امرأته، طيب وإذا طلق امرأته وش الإشكال يعني؟ ما لقى شيء، فحينئذ تعرف أنه في قلبه غيظ جمر، كيف تفوق عليه؟ لابد أن يطاح به، حينئذ جاء مستعجل وقف سيارته خطأ. وبعدين يحصل هذا، حملهم الحسد يهود على أن كذبوا برسول الواحد المعبود صلى الله عليه وسلم، وقال وإن كان نبي فهو بعث للعرب ما بعث لنا، فكذبوا واتبعوا أهواءهم وقال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فانظر ما يفعل الحسد بأهله يا عباد الله، والشح يقطع أواصر المحبة وينشر الفرقة. نعم، وانظر كيف نزلت مرتبة إبليس إلى أن صار في أنزل أو أشد العذاب في دركات النار، أشد العذاب في آخر دركات النار، لما حسد آدم وقال أسجد لمن خلقت طينا. ومثلهم قول الجهمية إن القرآن لم ينزل من عند الله، وقوله من قال إن السنة ليست وحيا كذلك قالوا الوحنة ليست وحيا من الله. انظروا لهؤلاء الذين كذبوا بالسنة القرآنيون، فقد كذبوا بالقرآن ببعض القرآن، فقالوا أن السنة